أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني في عدم وجود المانع وبيانه. كان الكلام في الغرض من علم الرجال، وتطرقنا فيه إلى وجه الحاجة إلى علم الرجال. قلنا إن الحاجة إلى علم الرجال تبحث من جهتين: الجهة الأولى جهة الثبوت، أي بقطع النظر عن الدليل الشرعي، والجهة الثانية جهة الإثبات، أي بلحاظ الدليل الشرعي. انتهينا من جهة الثبوت وشرعنا في جهة الإثبات، وقلنا في جهة الإثبات يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في ثبوت المقتضي، وقد تكلمنا عنه وأثبتنا أنه من خلال الأدلة الشرعية أثبتنا وجود المقتضي لعلم الرجال. المقام الثاني في عدم المانع، يعني هل يوجد مانع يمنع من الحاجة إلى علم الرجال أو لا. في هذه النقطة نتطرق إلى الوجوه التي يمكن أن تشكل موانع من العمل ومن الحاجة إلى علم الرجال. فإذا أثبتنا أن هذه الوجوه ليست تامة، أثبتنا أن المانع منعدم، وبالتالي إذا عدم المانع أصبح المقتضي فعليا، فتصبح العلة تامة، وبالتالي تثبت الحاجة إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله. ادعي المانع عن الحاجة إلى علم الرجال، واستدل على ذلك بعدة وجوه. صاحب الوسائل الحر العاملي رضوان الله عليه ادعى أن هذه الوجوه تتجاوز 20، وقد ذكرها في الفائدة التاسعة من خاتمة الوسائل. كما أن الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه صاحب الحدائق الناظرة قد ذكر 12 وجها. الشيخ الداوري حفظه الله، الشيخ الداوري أيده الله، ذكر 4 وجوه عبر عنها بأهم الوجوه. عبر عن هذه الوجوه 4 بأنها أهم الوجوه، وناقشها جميعا وأثبت عدم مانعيتها، وبالتالي ينعدم المانع فيصبح المقتضي فعليا. نتطرق إلى هذه الوجوه 4 ومناقشاتها. الوجه الأول، ذكر صاحب الوسائل رضوان الله عليه وادعى أننا نعلم علما قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن. فإذا الروايات الموجودة عندنا إما متواترة أو محفوفة بالقرائن. كيف؟ لأنه كان دأب علمائنا وفقهائنا وأئمتنا المعصومين سلام الله عليهم في مدة تزيد على 300 سنة، لأنه في عصر غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف تقريبا سنة 255 هجرية، يعني حوالي 3 قرون 300 سنة. في غيبته أيضا كانت الغيبة الصغرى، في طوال هذه الفترة كان ديدن علمائنا ورواتنا وفقهائنا على ضبط الأحاديث والعناية بالأحاديث، فكان لكل راو راو أصل. عندنا أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، أصل البزنطي، جامع البزنطي، كل واحد من الرواة عنده أصل. يعني ماذا أصل؟ أصل يعني الكتاب الذي يجمع فيه الروايات. بعضهم عندهم أصل، بعضهم عنده جامع، بعضهم عنده نوادر، بعضهم عنده كتاب. إن شاء الله نتطرق إلى هذه الألفاظ، معنى الأصل والكتاب وغير ذلك، وقد تطرقنا إليها في شرح كتاب الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال. إلى أن جاء المحمدون الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب كتاب مهما يحضره الفقيه، ومحمد بن الحسن الطوسي صاحب كتاب الاستفسار في مختلف من الأخبار واختلف من الأخبار والتهذيب. فإذا أصحاب الكتب الأربعة وهم المحمدون الثلاثة استخرجوا أحاديث الكتب الأربعة من تلك الأصول المعتبرة والمحققة والمعتمدة عند الأصحاب، واضح ولا؟ وبقيت تلك الكتب إلى أن وصلت إلينا. فإذا الكتب الأربعة قد جمعت الروايات من الأصول المجمع عليها. إذا جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة، لأن الكثير منها تعرض للتحقيق والتدقيق من قبل الأئمة ورواة الأئمة، فلا حاجة إلى علم الرجال. واضح هذا الوجه. الشيخ الداوري يناقشه بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، قال هذا مجرد استحسان لا دليل عليه. استقرب هذا الشيء واستظهر هذا الشيء صاحب الوسائل، استحسنه، إلا أن الدليل لا يدل عليه. هذا أولا. وثاني، المناقشة الثانية، الأصل المقرر في علم الأصول هو أن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام الدليل على حجية ذلك الخبر. ولا شك أن الكتب الأربعة قد تضمنت أحاديث ضعيفة وبعضها مرسل بعضها مقطوع السند، فإذا لا يشملها دليل الحجية لأنها تفيد الظن، والأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل معتبر على حجية ذلك الظن الخاص. قام الدليل على حجية خصوص خبر الثقة، ولم يقم الدليل على حجية الخبر الضعيف ولا على حجية الخبر المرسل، فكيف نعمل بالأخبار الضعيفة والمرسلة الواردة في الكتب الأربعة، خصوصا في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق فيه الكثير من المراسيل؟ واضح المناقشة الثانية، لم يقم الدليل على اعتبارها. المناقشة الثالثة، هذه الدعوة التي ادعاها صاحب الوسائل غريبة عجيبة، بحيث أن أصحاب الكتب لم يدعوها. نفس الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار لم يدعي لكتابه أن جميع روايات كتابه قد استخرجت من الأصول التي عرضت على الأئمة ونقدها الرواة إلى آخره، بل نجده يناقش في بعض الروايات التهذيب أو الاستبصار. نعم ذلك قد يكون بالنسبة إلى من لا يحضره الفقيه كما سيأتي من الشيخ الداوري أنه جميع ما فيه صحيح، ما من لا يحضره الفقيه لشهادة الصدوق حيث قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني وعدد الكتب وأوحوا له، لكن لم يدعوا أنها أن جميع هذه الروايات عرضت على الأئمة أو تعرضت للتمحيص. نعم، الشيخ الصدوق شهد هذه الشهادة، والشيخ الكليني في الكافي شهد أنه هذه الروايات جمعها، وهو يرى أنها حجة فيما بينه وبين الله. لكن روايات التهذيب والاستصفاء ليس فيها مثل هذه الشهادة. فإذا بعض أصحاب الكتب الأربعة في مقدمات كتبهم لم يدعوا هذه الدعوة، فكيف نحن نأتي وندعي هذه الدعوة مع أنهم أحق بهذا الادعاء، لأنهم في مقام بيان مدى اعتبار كتبهم. إذن المانع الأول ليس بمانع، واضح. نقرأ هذا المقدار. الثاني في عدم وجود المانع وبيانه، بيان عدم وجود المانع، أنه قد ادعي المانع عن الحاجة إلى علم الرجال، واستدل على ذلك عدم الحاجة إلى علم الرجال بوجوه تجاوزت 20 وجها، وذكر صاحب الحدائق قدس سره 12 وجها، وأهم تلك الوجوه 4. الأول ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره. طبعا هناك نقطة مهمة لا بأس بالإشارة إليها، أغلب هذه المباحث الرجالية طبعا الآن أصبحت بعض الكتب مختصة بعلم الرجال، كهذا الكتاب الشريف أصول علم الرجال، لكن في الكتب القديمة المباحث الرجالية في الغالب إما تكتب في بداية الموسوعة الرجالية بداية كتاب معين، أو في نهايته وخاتمته. مثلا عندنا خاتمة وسائل الشيعة للحر العاملي، وخاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري، هاتان الخاتمتان قد تضمنتا مطالب جدا هامة في علم الرجال والدراية لا غنى عنهما، ومقدمة كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوي، ومقدمة قاموس الرجال للمحقق التستري، ومقدمة تنقيح المقال للمحقق المعمقاني. هذه الكتب والموسوعات الثلاث قد تضمنوا مطالب عامة في علم الرجال. والكتب اللي ذكرتها إليك من أهم الكتب. من المعاصرين أهم الكتب هذه الموسوعات الثلاث: معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، الآن طبع في 24 مجلد، سابقا في 23 مجلد، وتنقيح المقال للمحقق المعمقاني 3 مجلدات حجرية، الآن راح تطبعون صدر من 11 مجلد، راح تطبعون تقريبا في 50 مجلد، وقاموس الرجال للمحقق التستري الذي هو هذا قاموس الرجال بمثابة الحاشية على تنقيح المقال في 12 مجلد. أكبر موسوعة رجالية قد تتوهم أنه معجم رجال الحديث، لا، أكبر موسوعة تنقيح المقال للشيخ عبد الله المعمقاني، من حيث عدد المترجمين ومن حيث الحجم الآن اللي راح يطبع، واضح ولا؟ لكن من جهة التحقيق والعمق أفضل موسوعة سيد الخوئي معجم رجال الحديث، وأيضا محقق التستري في القاموس قاموس الرجال له مطالب فشيقة. هذه 3 موسوعات مهمة للباحث لأسماء الرجال ولعلم الرجال، لأن عندنا أسماء الرجال بعدد الحروف الأبجدية كل رجل رجل يبحث، وعندنا مقدمات وهي كليات علم الرجال، أصول علم الرجال إلا الآن نبحثها وندرسها. هذه موجودة في مقدمة القاموس والمعجم والتنقيس. وأما في كتب من تقدمهم عندنا نهاية اللي هو خاتمة الوسائل وخاتمة المستدرك، خصوصا خاتمة مستدرك الوسائل. خاتمة المستدرك أفضل من نفس المستدرك، ولذلك طبعت الخاتمة بترقيم جديد في 9 مجلدات. مستدرك الوسائل الآن حقق من قبل مؤسسة أهل البيت في 18 مجلد، والخاتمة حققت في 9 مجلدات، يعني قرابة كم؟ النصف. واضح ولا؟ يعني هذه أهم الكتب، وإلا هناك أيضا كتب جدا هامة في علم الرجال. الأول ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره من أننا قد علمنا علما قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن. وأيضا عندنا بالنسبة للبحار، نهاية البحار كتاب الإجازات، يعني كتاب الإجازات في البحار تقريبا يبدأ من مجلد 102 وينتهي تقريبا إلى 107، 5 مجلدات آخر 5 مجلدات من البحار كل إجازات العلماء. مثلا أشهرها إجازة العلامة الحلي إلى بني زهرة، وهكذا حتى الآن أنت إذا تريد تأخذ إجازة في الرواية من أحد العلماء والمراجع ستجد أنه في النهاية هذه الإجازة تتصل إلى الشيخ الطوسي. كل الإجازات تنتهي بشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. ولا بأس الآن أيضا من باب الكلام جر الكلام أن نتطرق إلى هذه النقطة، وإن كانت هي أجنبية عن هذه النقطة لكن لا بأس ببيانها. متى كتب علم الرجال؟ ومن هو أول من ألف في علم الرجال؟ ومن هو أول من ألف في الدراية؟ أول من ألف في علم الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع مولى أمير المؤمنين، كاتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقد ألف وذكر أسماء الرجال الذين شاركوا مع علي سلام الله عليه في حروبه الثلاثة، صفين والجمل والنهروان. ولا شك أن عبيد الله بن أبي رافع عاش في النصف الثاني من القرن الأول، ولذلك نحن أقدم وأسبق من السنة في كتابة علم الرجال. لكن السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام قد ذكر أن أول من كتب في علم الرجال هو عبد الله بن جهلة، وهو من الشيعة الواقفية أو الفطحية. لكننا نجد أن عبيد الله بن أبي رافع أسبق بكثير. واضح ولا؟ ولعل السيد لم يذكر عبيد الله بن أبي رافع، لعله اعتبر كتابه كتاب تاريخ يروي سيرة الحروب الثلاثة والأصحاب المشاركين فيها، ولم يعتبره كتاب رجال. على كل الشيعة الإمامية أسبق من العامة في كتابة علم الرجال، ولعل من أقدم كتب العامة في كتب الرجال الطبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى لابن سعد. على كل لا بأس بالإشارة إلى هذا الكتاب الشريف، وهو كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. ابن خلدون كانت له مقولة في تاريخه يقول: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. هذه العبارة وقع عليها 3 من علمائنا الكبار فتأذوا كثيرا، وهم الشيخ أغا بزرق الطهراني والسيد حسن الصادر والشيخ عبد الحسين الأميني، فاتفقوا على أن يردوا عليها هذه العبارة كلهم بحسبه. فالشيخ آغا بزرق الطهراني ألف موسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة في 25 مجلد يبين فيها بس مصنفات الشيعة، وهي أكبر موسوعة للبيبلوغرافية، يعني علم الكتب والمصنفات. هذا جهد هذه الموسوعة تحتاج إلى لجنة مختصة، وهو بجهده الفردي قد كتب هذه الموسوعة، وأيضا كتب موسوعة طبقات أعلام الشيعة بهذا العنوان، طبعت في 6 مجلدات، وهناك أيضا كتب أخرى تبع هذه الموسوعة مثل كرام البررة في القرن الثاني بعد العشرة إلى آخره. وأما العلامة الأميني فقد ألف موسوعة الغدير في 13 مجلد، هي أصلا في 15 مجلد، مجلدين إلى الآن لم يطبعا، المطبع 13 مجلد. واستقصى روايات الغدير وقول الشعراء في الغدير والرجال الواردين الذين رووا حديث الغدير إلى آخره. الغدير في الكتاب والسنة والأدب والتاريخ. والثالث هو السيد حسن الصادق، ألف كتاب أسماء وصح مجلد واحد، مضمون عظيم، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، يعني في كل علم من العلوم يبين لك أول من كتب فيه الشيعة، في علم الرجال يبين لك أول من كتب فيه الشيعة، علم النحو أول من كتب فيه الشيعة، الطب إلى آخر، الكيمياء إلى أول واحد يطلع شيعي ويثبت من خلال التاريخ. شيء مجهود عظيم هذا. ولذلك أنت إذا تروح أي علم من العلوم مثلا تجد أن فلان أول من كتب فيه ذكر واحد سني أو غيره، ارجع إلى كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، تجده يذكر شيء يسبق من خلال مصادر نفسه للسنة. واضح إن شاء الله. عموما هذه سائدة في الكتب وغيرها خارج عن البحث، لكن لا بأس، يمكن أن نستفيد منها. الآن نقرأ المطلب الذي قررناه، وأهم تلك الوجوه 4، الوجوه المانعة من الحاجة إلى علم الرجال. الأول، ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره. وصاحب الوسائل كان معاصر لصاحب البحار العلامة المجلسي، لكن صاحب الوسائل كان في وين؟ كان في مشهد الرضا سلام الله عليه، وهو لبنان الحر العامري، والعلامة المجلسي الشيخ محمد باقر المجلسي كان في أصفهان، فكانوا في عصر واحد، لكن لعل صاحب الوسائل توفي قبل صاحب البحار. الأول، ما ذكره صاحب الوسائل من أن قد علمنا علما قطعيا، وطبعا في كتب 8 لابد أن تحفظها، مهمة، عندنا كتب 8 رجالية وعندنا كتب 8 روائية وحديثية، هي أهم الكتب، يعني طبعا يوجد كتب غيرها في الحديث والرجال. هذه الكتب 8 في الرجال وفي الحديث تنقسم إلى قسمين، 4 للمتقدمين و4 للمتأخرين. سبحان الله، بالضبط جاي. أما كتب الحديث 4 للمتقدمين فهي الكتب 4 للمحمدين 3، بحيث من يقولون الكتب 4 ينصرف الكلام لها، وهي كتاب الكافي للشيخ الكليني، وكتاب من لا يحضر. طبعا الكافي 3 أقسام، أصول الكافي جزئين، وفروع الكافي 5 أجزاء، وروضة الكافي جزء، المجموع 8، كل ما يصير كتاب الكافي، وهو أقدم. أنا أتكلم لك أذكر الكتب بحسب الأقدم. والكتاب الثاني كتاب من لا يحضر بالفقه في 4 مجلدات للشيخ الصدوق، والكتاب الثالث كتاب التهذيب في 10 مجلدات للشيخ الطوسي، والكتاب الرابع كتاب الاستصفاء في 4 مجلدات للشيخ الطوسي. هذه الكتب 4 المتقدمة، وعندنا كتب 4 متأخرة، وهي كتاب الوافي للفيض الكاشاني، طبعا 3 مجلدات حجرية كبيرة، الآن حقق وطبع في 21 مجلد، كتاب الوافي. وعندنا كتاب وسائل الشيعة للحر العامري، طبع في 20 مجلد والآن حققته مؤسسة آل البيت لإحياء التراث في 30 مجلد. وكتاب البحار للعلامة المجلسي هذا الكتاب الرابع وقد طبع في 110 مجلدات. والكتاب الرابع والأخير هو كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري وقد حقق وطبع في 18 مجلد. إذا بضم إلى الموسوعة الخاتمة 27 مجلد صار 27 مجلد. والفهارس ماله الآن صدر منه 3 فهارس إلى الآن صدر 30 مجلد لمستدرك الوسائل. هذا تمام الكلام في الكتب الأربعة للمتقدمين والكتب الأربعة للمتأخرين. تلك كتب 8 روائية، أهم الكتب أهم الموسوعات الروائية، وإلا في كتب غيرها محاسن البرقي وغيرها واضح. وأما الكتب الأربعة أو الكتب الثمانية الرجالية، احنا تكلمنا عن الكتب الثمانية الحديثية روايات أكثر الرجال. أما الكتب الأربعة المتقدمة أقدمها كتاب الكشي، طبعا أقدم منه رجال البرقي، لكن رجال البرقي ما نستفيد منه كثير، ما في توثيق وتضعيف كثير، أكثر شيء في علم الطبقات. فأقدمها كتاب الكشي اختيار معرفة الرجال، هو أصلا كتاب الكشي معرفة الرجال الناقلين، ثم الشيخ الطوسي اختار منه مختارات وصلنا مختارات الشيخ الطوسي. ثم يليه كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، ثم يليه كتاب الرجال للشيخ الطوسي إلى كتابين، ثم يليه كتاب الفهرست أو الرجال للنجاشي. تلك كتب أربعة واضح. أكثر هذه الكتب الأربعة اعتمادا هو كتاب رجال النجاشي. وبالنسبة إلى المجانين الحديثية أكثر الكتب الأربعة اعتمادا هو كتاب الكافي للشيخ الكليني. ثم نأتي الآن إلى الكتب الأربعة المتأخرة، كتب الرجالية الأربعة المتأخرة، وهي كتاب معالم العلماء لابن شهر آشوب، هذا واحد. اثنين كتاب فهرست الشيخ منتجب الدين. ثلاثة رجال ابن داود المعاصر للعلامة الحلي. أربعة كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي. تلك كتب أربعة. وأهم هذه الكتب الأربعة المتأخرة هو رجال العلامة الحلي. هذا بالنسبة إلى الكتب الأربعة المتأخرة الرجالية. وأما بالنسبة إلى الكتب الأربعة الحديثية المتأخرة، أهم كتاب وسائل الشيعة للحر الحاملي. هذه فهرسة مهمة، الاطلاع على هذه الكتب 16 جدا. طبعا هناك كتب غيرها، مثلا في الكتب الرجالية المتقدمة عندنا رجال البرقي، عندنا رجال ابن الغضائري، عندنا رجال العقيقي، وحتى في الكتب المتأخرة توجد كتب رجالية مثل كتاب حل الأشكال للسيد ابن طاووس. إن شاء الله هذه كلها سنتكلم عنها في طيات البحث اللاحقة. أنا الآن قدمها من باب بيان فهرسة عام، واضح أو لا؟ بيان فهرسة عام. هذا بالنسبة إلى أول من كتب في الرجال، أول من كتب في الدراية، أول من كتب في الدراية هو الشهيد الثاني رضوان الله عليه، كتب كتاب الرعاية في علم الدراية. واضح. أول شيء كتب البداية في علم الدراية، ثم كتب الرعاية في شرح البداية، وأعاب الأخباريون كثيرا على الشهيد الثاني كتابته لعلم الدراية والحديث باعتبار أنه علم متأخر والسنة أسبق منه. أصلا علم الدراية نطلق عليه علم من باب التسامح، لأن العلم فيه أخذ وعطاء وأعمال رأي واجتهاد واستنباط، وعلم الدراية ما في هذا الكلام. علم الدراية علم مصطلحات، هذا الحديث نصطلح عليه كذا وذاك الحديث نصطلح عليه كذا، واضح ولا؟ وهذا الحديث نتحمله بهذا النحو وهذا الحديث نتحمله بذاك النحو. على كل هذا بالنسبة إلى أول من كتب في الدراية. وأما بالنسبة إلى التراجم، التراجم قديمة من زمان قبل الإسلام، علم الرجال والدراية بعد الإسلام، لأن رواة الحديث علم الرجال يدرس رواة الحديث وعلم الدراية يدرس الحديث. خب حديثنا حديث النبي والأئمة، فإذا هذا العلم مستحدث حديث بعد الإسلام، بينما كتب التراجم تتكلم عن السيرة الشخصية للأمم والملوك حتى التي قبل الإسلام، واضح ولا؟ فالتراجم قديم أقدم من علم الرجال والدراية، لكن قلنا كانوا يخلطون بين الرجال وبين الدراية إلى أن جاء الحر العامل صاحب الوسائل وكتب كتاب أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، ففصل التراجم عن الرجال، يعني ما تطرق إلى الرجال، فوائده الرجالية كتبها في خاتمة الوسائل ضمن كتب الحديث، لكن صاحب الوسائل رضوان الله عليه كتب التراجم في أمل الآمل، واضح. وإن كان صار على حساب مطالب درس اليوم، لكن لا بأس بهذه الإلمامة. الوجه الأول ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره من أننا قد علمنا علما قطعيا بالتواتر، الأخبار التي وصلتنا بالتواتر، هذا أول الكلام. من يقول كل أخبار الكتب الأربعة متواترة؟ والأخبار المحفوفة بالقرائن، يعني كل أخبار الكتب الأربعة محفوفة بالقرائن، هذا غريب عجيب. أنه قد كان درب علمائنا وأئمتنا في مدة تزيد على 300 سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها في التوحيد المفضل، إملاء الإمام الصادق سلام الله على المفضل، من صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أو تفسير الإمام العسكري، سيأتي الكلام أنه ليس بتام. وكانت هذه وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة، واستمر ذلك العرض إلى زمان الأئمة الثلاثة. من الأئمة الثلاثة؟ مو الأئمة أهل البيت، أئمة يعني الأعلام الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة. من هم الأئمة الثلاثة؟ يقولون المحمدون الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي، ومحمد بن علي بن الحسين صاحب الفقيه، ومحمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار. وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة، وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها، يعني نقلوا الكتب الأربعة من يقولون الأصول الأربعمائة، عندنا 400 أصل لأصحاب الأئمة، هذه وصلت إلى الشيخ الكليني والصدوق الطوسي، بعد الطوسي تلفت، لأن الشيخ الطوسي كان عنده مكتبة الكبيرة، هذا واحد، وكان عنده مكتبة أستاذ الشريف المرتضى، وكان عنده مكتبة سابور بن أرتشير، هذا سابور بن أرتشير كان رئيس الوزراء الوزير الأول، وكان عالم ومثقف، فأسس مكتبة كبيرة للشيعة في بغداد. فلما انهجم المغول وأرادوا يعبرون نهر دجلة والفرات، أخذوا هذه الكتب ووضعوها في إيه؟ وضعوها في النهر، حتى أن ماء الفرات أصبح أسود من كثرة الحب، وعبر الجيش على تلك الكتب، واضح ولا؟ وأحرقت مكتبة الشيخ الطوسي وفر بجلده من بغداد، لا إذن بالنجف الأشرم، وإلا الشيخ الطوسي بدايات تحصيله كان في وين؟ كان في بغداد، لأن الشيخ الطوسي تلميذ الشريف المرتضى، والشريف المرتضى تلميذ الشيخ المفيد، والشيخ المفيد والسيد المرتضى كانوا في بغداد، حتى قبورهم في بغداد، بعد ذلك انتقل الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي لم يتصدى إلى المرجعية إلا بعد وفاة السيد المرتضى. يعني كان عمر الشيخ الطوسي 52 سنة وهو يحضر عند السيد المرتضى، مع أنه كتب كتاب التهذيب اللي هو أحد الكتب المعتمدة وعمره 25 سنة. سيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب الجهاد الأكبر يقول انظر إلى هذا التواضع وهذه العظمة، يكتب كتاب بهذا المثابة وعمره 25 سنة، لكن احتراما لأستاذه إلى عمره 52 سنة مواظب على الحضور عند أستاذه. على كل بعد الشيخ الطوسي هذه الأصول بعد اندثرت، جاء بعض من يدعي أنه عثر على بعض الأصول كالشيخ ابن إدريس الحلي وصاحب الوسائل بعده، ثم صاحب المستدرك، حتى بعد صاحب المستدرك السيد حجة الكوخكمري صاحب مدرسة الحجتية اللي أسسها مدرسة الحجتية ادعى أنه عثر على بعض الأصول 16 أصلا وطبعهم مطبوع الآن الأصول 16، واضح ولا لا؟ لكن البعض يشكك في هذه الأصول، يقول أغلبها اندثر من ذيك الأيام. وكانت همة علمائنا مصروفة، يقول زين واضح ولا؟ ويرد عليه ثلاث مناقشات، المناقشة الأولى ويرد عليه مضافا إلى أن ما ذكره مجرد استحسان، هذه هي المناقشة الأولى. الثانية أن الأصل المقرر هو عدم حجية خبر الواحد، المناقشة الثانية، ما لم يثبت بدليل، ولا شك في أن الأخبار الموجودة تشتمل على المراسيل والضعاف، فكيف يقال بحجيتها مطلقا، يعني بحجية جميع الأخبار الموجودة في تلك الكتب الأربعة مطلقا، يعني سواء كانت موثقة أو سواء كانت ضعيفة أو مرسلة، لا يمكن الالتزام بحجيتها مطلقا بأكملها، وإنما حجية خصوص الموثق منها. المناقشة الثالثة، على أن لو رجعنا إلى كلمات العلماء الذين أشار إليهم محمد الثلاثة لرأينا تصريحاتهم بأن المعتبر هو خبر الثقة، لا أن جميع الكتاب معتبر، هم يشيرون أن المعتبر هو خبر الثقة، فما ذكره صاحب الوسائل قدس سره دعوى بلا دليل. واضح إن شاء الله. الثاني، هذا الثاني يتضمن بعض المطالب لا بأس للإشارة إليها، وإن شاء الله في الدرس القادم نطبق العبارة ونوضح المطلب بصورة واضحة. ما هو موضوع الحجية؟ نحن الآن نريد أن ندرس الأخبار. ما هو موضوع الحجية؟ هناك قول ينسب إلى أربعة من أقطاب فقهائنا، وهم السيد المرتضى والسيد بن زهرة من القدماء، والسيد والشيخ ابن إدريس حفيد الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي، هؤلاء الأربعة ينسب إليهم أنهم يرون حجية خصوص الأخبار القطعية أو المقترنة بقرائن تفيد القطع واليقين والعلم. ما هي الأخبار القطعية؟ يعني الأخبار المتواترة، الخبر الذي يخبر به جماعة كثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب واتفاقهم على الكذب، أو لا هذا خبر واحد خبر ظني لكن قامت عليه قرائن قطعية، كثون هذا الخبر في كتاب عرض على الإمام وأمضاه، أو تكرر هذا الخبر في عدة أصول. واضح أو لا؟ على كل هم على ما ينسب إليهم يرون أن الحجة هو خصوص الأخبار القطعية، وأما الأخبار الظنية فلا حجية لها، فإذا خبر الواحد ليس بحجة. واضح أو لا؟ مستفيدين؟ هذا مبنى ومسلك. أنا أبين لك بعض المسالك. المسلك الثاني يقولون إن موضوع الحجية هو خصوص خبر العدل الإمامي، يعني يشترط في الراوي أن يكون عادلا، يعني ثقة، وبالإضافة إلى وثاقته أن يكون شيعيا إماميا إثني عشريا. هذا الرأي ينسب إلى المحقق الحلي صاحب الشرايع، وينسب أيضا إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، وينسب إلى الشيخ حسن طبعا ابن الشهيد الثاني، وإلى الشهيد الثاني أيضا، وينسب أيضا إلى من؟ ينسب أيضا إلى السيد محمد صاحب المدارق صف الشهيد الثاني، يعني ابن بنته. وبالتالي لو روى الرواية راو ليس بإمامي من الفطحية كبني فضال، الحسن بن علي بن فضال وأبناءه أحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن وعلي بن الحسن بن فضال، أو واحد من العامة مثل السكونة، أو واحد من الواقفية وأبو حولاء، أو من الفطحية إلى آخره، يقولون ليس بحجة. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث أن الحجية هي لخبر الثقة، فالمدار على الوثاقة، والمراد بالوثاقة كون الراوي لا يتعمد الكذب حتى لو كان فاسد المذهب والعقيدة. فلو كان الراوي ضابطا دقيقا ولا يكذب، لا يتعمد الكذب، يمكن واحد خمار زمار بس ما يكذب، مو هكذا؟ ليس المدار على الفسق والعدالة، وإنما المدار كل المدار على الوثاقة. واضح إن شاء الله، ملتفتين. هذا المبنى هو المبنى المعروف إلى يومنا هذا، أن المدار على ماذا؟ على خبر الثقة لا على خصوص الأخبار القطعية، هذا المبنى الأول، ولا على خصوص خبر العدل الإمامي، هذا المبنى الثاني، بل المدار على خصوص خبر الثقة حتى لو لم يكن عادلا، إذا كان عادل زي النور على نور. واضح هذا المبنى الثاني. الثالث، جيد. المبنى الرابع يقول الحجية للوثوق والاطمئنان، فأحيانا قد يحصل وثوق واطمئنان من خبر الثقة، وأحيانا قد لا يحصل. أحيانا قد يأتينا خبر ضعيف، فعلى المسالك الثلاثة، هو ليس بقطعي وليس بخبر عادل وليس بخبر ثقة، فهو ضعيف، لكن على المسلك الرابع قد ماذا؟ يحصل وثوق واطمئنان لوجود قرائن. قال هذه القرائن لا تفيد القاطع، فما يدخل ضمن المبنى الأول إما قطعي أو قرائن تفيد القاطع، لكن قرائن مو تفيد الظن المتاخم للعلم وهو الاطمئنان، يعني درجة 98%. فالمدار على الوثوق، وهذا المسلك مسلك الشيخ الأنصاري والسيد السيستاني من المعاصرين على هذا المسلك، واضح ولا؟ وأما السيد الخوئي على مسلك حجية خبر الثقة. واضح. كم مسلك صار الحين؟ 4. المسلك الخامس، مسلك حجية خبر الثقة الموثوق، يعني نحن لا نكتفي بأنه أن يكون ماذا ثقة، لا بد أن يحصل اطمئنان، يعني نأخذ جزئين، ثقة ووثوق. مثلا لو كان هذا الخبر رواته ثقات لكن أعرض عنه الأصحاب، القيد الأول موجود وهو الوثاقة، لكن القيد الثاني الوثوق والاطمئنان ما يحصل لإعراض الأصحاب، فهو ليس بحجة. لابد أن يكون هذا الخبر خبر ثقة ويحصل به وثوق واطمئنان. والله حول. هذا المسلك كان خامس. إن شاء الله المسالك ونتطرق لها فيما بعد بشكل مفصل وأفضل. المسلك السادس هو مسلك دليل الانسداد، حجية مطلق الظن نظرا لانسداد باب العلم والعلمي. هذا المسلك هو مسلك الميرزا القمي، المحقق القمي صاحب القوانين، قوانين الأصول. إن شاء الله هذا المسلك احنا اللي بفيدنا في هذا الثاني، المسلك الأول والسادس، يعني مسلك حجية الأخبار القطعية ومسلك حجية مطلق الظن من باب دليل الانسداد. واضح إن شاء الله. إن شاء الله دليل الانسداد نوضحه كمقدمة لهذا الثاني في الدرس القادم إن شاء الله. الثاني ما نسب إلى السيدين المرتضى وابن زهرة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.